وعن هذا الإنسان ما بدايته وما نهايته، وكذلك ما حوله. إذا غابت علومه عن المعرفة بالله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته وحقوقه على عباده ووحدانيته في ربوبيته وإلهيته، إذا غابت عن الإنسان حقائق الإيمان باليوم الآخر وحقائق الإيمان بالرسل وبالملائكة والكتب وبالقضاء والقدر، فإنه تغيب عنه حياته، وإذا حصل نقص في ذلك حصل مرض في القلب. وكذلك إذا غابت إرادته عما خلق من أجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إذا كانت إرادته فقط تتعلق بإرادة شهوات الدنيا ورغباتها أو شهوات الشياطين وأدناسها، حين تكون إرادة العلو والفساد هي غاية الإنسان، أو تكون غاية الطعام والشراب والشهوة هي كل همه وإرادته، عند ذلك يكون الإنسان مريضا أو ميتا. لا بد أن نبحث عن أسباب حياة القلب، لا بد أن نبحث عن مداواة أمراضه، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. دعوة دعا الله سبحانه وتعالى عباده لكي يحيوا، وهم يحيون حياة إذا استجابوا لله وللرسول صلى الله عليه وسلم حياة طيبة، حياة ملؤها السعادة في أحلك الظروف، سعادة لا تتوقف على تيسر أسباب حياة البدن أو عدم توفرها، أو على تيسر أسباب الترف في هذه الحياة من طعام لذيذ أو فراش لين أو مكان واسع أو غير ذلك. الإنسان يحيا بحياة قلبه حياة طيبة، لأن الله سبحانه وتعالى حكم بذلك، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، نعوذ بالله من ذلك. المؤمن يحيا الحياة الطيبة ويجزيه الله سبحانه وتعالى أجره في الدنيا قبل الآخرة بما يجد من راحة وسكينة بذكر الله سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إن هذه المسألة من أعظم المسائل التي لا بد أن ننتبه لها، وإن انتبه الناس للأمراض البدنية وقلقوا من أجل ذلك فلا بد أن نقلق نحن على أمراض قلوبنا. والأمر جد خطير، والأمراض كثيرة جدا، والبحث والتفتيش في النفس عن هذه الأمراض من خلال عرضها على القرآن العظيم وعلى ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم ضرورة لهذه الحياة، ضرورة لحياة القلب. القرآن سبب لهذه الحياة، وكذا سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وسيرته وطريقته في الحياة توقظ القلب حتى يكون عالما مريدا، حتى يكون عالما بالله وأسمائه وصفاته، وحتى يكون عالما بالملائكة شاعرا بوجودهم أو عالما بوجودهم وبما أخبر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عنهم من أحوالهم، وكذا مستشعرا مواقف الرسل الكرام وموازينهم في الحياة حتى يزن الأمور بموازينهم. إن الخلل الذي يحدث لدى الكثيرين حتى من المنتسبين إلى ليس فقط الإسلام بل منتسبين إلى العلم وإلى الدعوة في المواقف المختلفة التي يمر بها الإنسان في الحياة وتمر بها الأمم والجماعات والشعوب، مواقف تستغرب كيف اتخذ الإنسان هذا الموقف، إنما نبع ذلك من كونه قد غاب عن حقيقة روح دعوة الأنبياء لم يعد يعرف مواقفهم من الكفار والمنافقين، ولا مواقفهم من الظلم والفساد، ولا مواقفهم من أهل الإيمان أيضا. تجد أنواعا من الصراعات عجيبة تحدث بين المنتسبين إلى الإسلام والعلم والدين بسبب غياب روح الأخوة الصادقة، وبسبب عدم تحقيق الحب في الله والبغض في الله، لأن روح الكتاب روح الآيات قد غابت عنهم. والله سبحانه وتعالى لم يأمرنا فقط بإصلاح ظواهرنا، وإنما بإصلاح شأننا كله، وأصل ذلك صلاح القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. لذلك نقول إن من يرى الصراع بين الحق والباطل مجسدا في مواقف الأنبياء وفي موازينهم التي وزنوا بها الأمور، والآيات تتناولها بكل وضوح وتبينها أحسن البيان حتى لا يختلط علينا الأمر، وحتى لا نتخذ الولي عدوا والعدو وليا، وحتى لا يكون الباطل في حس كثير من الناس حقا لتعودهم على رؤيته بالليل والنهار، ويكون الحق في شعورهم باطلا لغيابه عن واقعهم، حتى لا يقع ذلك الخلل الذي تحصل به الفتنة والفساد الكبير، كما قال الله عز وجل: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. قال سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلى قوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا الفساد الواقع في الأرض بسبب تضييع الحب في الله والبغض في الله والولاء في الله والعداء في الله، لأن روح الإيمان بأركان الإيمان والمعايشة مع حياة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين قد غابت عن الكثيرين. نقول إن الحياة علم وإرادة، حياة القلب أن يكون عالما، أن يكون مستحضرا لما أخبر الله عز وجل به في الكتاب ولما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، ثم أن يكون مريدا لما يحبه الله، يريد الله والدار الآخرة، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال سبحانه وتعالى في خطاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهل أنت تريد الله؟ وهل أنت تريد رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهل أنت تريد الدار الآخرة؟ ليس فقط الدار الآخرة، هذه متلازمة، نعم هذه الثلاثة متلازمة: إرادة الله وإرادة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إرادة مرافقته وإرادة صحبته بالروح في الدنيا وبالبدن في الآخرة لمن فاتته صحبة البدن في هذه الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وإرادة الدار الآخرة، إرادة الجنة والنجاة من النار، كلها متلازمة، لكن كل منها له معنى. هل وجدت هذا الأمر وهل شعرت به؟ لابد أن تريد الله سبحانه وتعالى، تريد القرب منه، تريد الوصول إلى حبه والشوق إلى لقائه ورجاء هذا اللقاء. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت. وهو السميع العليم. من كان يرجو لقاء الله، هذا الذي يغير كثيرا من التصرفات والمواقف، أما سمعت حال المؤمنين مع طالوت الذين كانوا مع داود عليه السلام عندما جاوزوا النهر؟ وقد ثبت في الحديث أنه ما جاوز النهر معه إلا مؤمن، مؤمنون كلهم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. تحولت الطائفة المؤمنة كلها إلى القرار الصائب بمواجهة الباطل بوجود قلة من الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، حالهم وشغلهم الشاغل وإرادتهم في لقاء الله سبحانه وتعالى، يوقنون بلقاء الله علم وهم يريدون ذلك، يريدون أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى وهو راض عنهم، يريدون رضاه، يريدون حبه، يريدون أن يلقوا ربهم سبحانه وتعالى وهو يسلم عليهم وهو يناديهم: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. نصب أعينهم هذه اللحظات وشغلهم الشاغل هذه المواقف، عند ذلك اتخذوا القرار الصائب ورأوا الموازين على حقيقتها، رغم أن المؤمنين وهم مؤمنون كمل، لكن هناك ما هو أكمل. المؤمنون الكمل كانت موازينهم: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. تغيرت هذه الموازين في حس الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، فقالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. واستحضروا معية الله عز وجل لمن صبر هذه القضايا التي تشغلهم، هذه القضايا التي يريدونها. انظر إلى ما يريده أكثر من حولك ممن صبغت حياتهم بصبغة إرادة الدنيا، ماذا يريدون وماذا يراد لهم أن يريدون، كيف يوجهون في الحياة، ماذا يعلمون وماذا يريدون. ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا بد أن نستيقظ من هذه الغفلة، ولا بد أن تتغير إرادتنا، أن ترتفع قلوبنا وأرواحنا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها، ولو شئنا لرفعناه بها. إذا كانت آيات الكتب المنزلة قبل القرآن ترفع صاحبها إلى أعلى المنازل وتبعده عن إرادات الأرض والإخلاد إليها، فكيف بآيات القرآن؟ فكيف بأعظم كتاب أنزله الله وأشمل كتاب في كل ما يحتاجه الإنسان، ولا دخل فيه حرف من التحريف ولا التبديل، حفظه الله وقد استحفظ الكتب السابقة الأحبار والرهبان فلم يحفظوها، استحفظهم كتابه سبحانه وتعالى فلم يقوموا بحفظه. كتاب الله عز وجل بين أيدينا محفوظ، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كيف يتهيأ للإنسان الارتفاع فوق كل من سبق إذا كان من الأمم السابقة، إذا كان يحيى بالقرآن، يريد ما يرشده إليه القرآن ويتخلص من إرادات الأرض ولا يخلد إلى الأرض، كما أخلد من سبق ممن ذكر الله مثله الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. إياك والإخلاد إلى الأرض، نعم سوف تجد مشقة في بداية الأمر، وسوف تجد النفس غير مطاوعة لأنها قد تعودت على إرادة الدنيا والعلم بها، لكن لا بد أن تستيقظ، الأمر جد خطير، لا بد وأن ينتبه الإنسان من سنة الغفلة، ولا بد أن يريد ما أرشده إليه القرآن ويقلل ويصغر حتى تضمحل إرادة الدنيا من قلبه وتكون مستعملة في يده ورجله وليست مستقرة في قلبه. لن تفوتك الدنيا بل ستأتيك راغمة، ولكن لا بد وأن تكون غير مريد لها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح والآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن أصبح والدنيا نيته فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما كتب له. ونسأل الله العافية. هناك أرزاق مقدرة، إما أن تأتيك وإما أن تأتيها، إن سعيت وراءها لم تدرك إلا ما كتب لك منها، وإن جعلتها وراء ظهرك لم تضع منك، توفرت عليك، أتتك راغمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها كما تستوفي أجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، تطلب طلبا جميلا، تطلب طلبا يجعل الدنيا كما هي في حقيقتها، خلقت لك لم تخلق أنت لها، جعلت لك لم تجعل أنت لها، جعلت لكي تعينك على ما خلقت من أجله، وما استفيت واجتبيت واختارك الله سبحانه وتعالى له. الله اصطفى عباده المؤمنين وجعلهم وسماهم سبحانه وتعالى مسلمين، كما قال عز وجل: هو اجتباكم، هو سبحانه وتعالى الذي اجتباكم اختاركم. ألا تفرح هذا الفرح العظيم أن كان لك نصيب مما قال الله لموسى: وأنا اخترتك؟ فإذا كان الله اختار موسى فكذلك لك نصيب من ذلك، اختاره سبحانه وتعالى الأنبياء واختار المؤمنين ليحملوا دينه، لكي يكونوا عبيدا له، لكي يكونوا عبادا للرحمن، لكي يعيشوا حياتهم له سبحانه وتعالى. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سبحانه وتعالى هو سماكم المسلمين من قبل أن توجد وقبل أن تولد، وكتب لك أسباب السعادة وحقيقتها قبل أن تصنع شيئا منها. كتبت في كتاب الله عز وجل مسلما، في كتاب الله الأول في اللوح المحفوظ كتبت مسلما، أي اجتباء أحسن من هذا بعد اجتباء الأنبياء؟ مفتوح لك أبواب خير لا تتخيل ولا تتصور. هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا أي وفي القرآن سماكم كذلك، ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. عندك هذه الكنوز، ألا تستعملها؟ هذا الاجتباء وهذا الاصطفاء وهذه النعمة هو الذي من. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. نعم والله، إن الحياة بعيدا عن الكتاب وعن الحكمة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام لهي الضلال المبين. إرادات تافهة حقيرة، وعلوم لا تغني عن صاحبها شيئا، مآلها في النهاية إلى خدمة الحياة الدنيا، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا التي تؤدي إلى الغفلة عن الآخرة. لا نقول ستضيع الدنيا، ولا والله لن تضيع، بل ستأتي راغمة، سوف تنتظم لك سعادة الدنيا والآخرة وقضاء الحاجات كلها في الدنيا والآخرة، لكن ضع كل شيء في موضعه، ضع النعل في الرجل والتاج على الرأس. والجواهر الثمينة فوق رأسك لا تجعلها ملقاة وراء ظهرك. كل آية من كتاب الله والله أغلى من الجواهر الثمينة بلا ما لا يدركه عقل. كل ركعتين، كل سجدة، كل ركعة، كل ركوع، كل قيام تقومه، كل يوم تصومه، كل نفقة تنفقها في سبيل الله سبب من أسباب سعادة الدنيا والآخرة بما لا يتصور، ويجمع لك خير الدنيا والآخرة. ضع الكنوز فوق رأسك وضع النعل في رجليك. الدنيا كالنعل تلبسه في رجلك. أكثر الناس داسوا على الجواهر ووضعوا النعال الممزقة القديمة البالية المتسخة القذرة النجسة فوق الرؤوس، يتباهون بها ويفرحون بها، يفرحون بما أوتوا من الدنيا وينسون نصيبهم، نصيب قلوبهم، نصيب حياتهم الباطنة التي يدرك وجودها من عرفها، من ذاقها، من جربها. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. نسأل الله أن يحيي قلوبنا بالقرآن العظيم واتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يمن علينا بفضله، وأن يوفقنا لقيام وصيام هذه الأيام والليالي المباركة، وأن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المقبولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. نستغيث بالله سبحانه وتعالى أن يحول بين قلوبنا وبين الإيمان وبين طاعته وبين إرادة ما يحبه ويرضاه سبحانه وتعالى. الله يحول بين الكافر وبين الإيمان كما يحول بين المؤمن وبين الكفر والنفاق، يعصمه سبحانه وتعالى. فمن اعتصم بالله عز وجل حين حي أدرك أنه كإنسان متعلق في وسط أمواج عاتية بمركب نجاة، وإن كان صغيرا أو كبيرا على حسبه، لكن لا نجاة له إلا بذلك، أو حاله حال المستغيث الذي لا يملك سبب من أسباب النجاة ويرى حوله أسباب الهلاك كلها، فيلجأ إلى من بيده الأمر كله أن يعيذه وأن يغيثه وأن يحفظه، لأن أسباب الموت تحيط به من كل مكان، وأسباب المرض وحوله أوبئة منتشرة تنتشر انتشار النار في الهشيم أكثر من انتشار أنفلونزا الخنازير وغيرها. الناس يقلقون جدا من أن تحصل هذه الأوبئة، وأوبئة إرادة غير الله سبحانه وتعالى وإرادة الدنيا التي ما خلقت ليريدها الإنسان، خلقت ليستعملها لا ليريدها، خلق هو ليريد الله ويريد الدار الآخرة ويريد صحبة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا، هذه الأوبئة تنتشر وتنتقل بالمجاورة. هذه الإنسان يقلد كثيرا جدا، وأكثر الناس قبلوا أسخف الضلالات وأسوأ العقائد بالمجاورة والتقليد، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قال عز وجل عن إبراهيم: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. تجد الناس إذا نشأوا في مجتمع يعظم حتى البقرة حتى الخنافس والجعارين ويعبدها من دون الله، الأصنام المنحوتة، ينشأ أجيال يعظمون ذلك. إذا نشأ من يعتقد المتناقضات، نشأ وسط من يعتقد المتناقضات، إذا به يقبل هذه المتناقضات، يقبل أن يرى مثلا أن ربه الذي يعظمه ويعبده لابد أن يعتقد أنه يموت ويهان ويذل ويتألم ويعرى ونعوذ بالله ويصلب نعوذ بالله؟ أي عقل يقبل ذلك وأن يكون الإجرام في حق الإله سببا لخلاص الإنسان؟ عجبا، لا يقبل ذلك عاقل على الإطلاق. ومع ذلك كم من الملايين يقبلون، كما أن هناك من الملايين من يعبدون من كانوا يرونه أمامهم يأكل ويشرب ويروث ويبول عنده الحاجات المختلفة. فكم من الناس يعبد بوذا؟ أكثر من 1,000,000,000 إنسان. كم من الناس يعبد البقر؟ كم من الناس يعبد الأصنام في آسيا وإفريقيا وأمريكا وغيرها؟ كم من الناس يعبد النجوم؟ كم من الناس يعبد الشمس والقمر؟ كم عبد الفراعنة واليونان والرومان من آلهة عبر السنين؟ أمراض تنتشر أكثر من الأوبئة بالمخالطة. كذلك فعل الفواحش قوم لوط، كيف انقلبت الفطرة إلى هذا الانتكاس والعياذ بالله؟ كيف صارت اللذة في أمر يؤذي ويضر بالتفكير فيما يفكر فيه الناس، في التقليد الأعمى؟ الله عز وجل هو سبحانه وتعالى يقلب القلوب، وإن كان الإنسان يتأثر بمن حوله. لذا حين يرى المؤمن أسباب الهلاك وأسباب الموت والأمراض الفتاكة تحيط به من كل جانب، ماذا عساه أن يفعل؟ لإنما يلجأ إلى الله عز وجل، يستغيث به ويلجأ إليه أن يحول بين قلبه وبين الكفر وبين النفاق. إبراهيم عليه السلام يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فكم من البشر قد ضل، لا تستبعد، تقول الكفر بعيد، الكفر خطر عظيم، وقد تبدل دين الأنبياء في أتباعهم حتى ولد في من تبعهم من أشرك بالله بسرعة، كما قال عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فلا تقل بعيد، الأمر خطير، كما لا بد أن تستغيث بالله وتلجأ إليه أن يحول بين قلبك وبين الكفر وبين النفاق وبين الفسوق والعصيان حتى لا تريد شيئا من ذلك. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. الله الذي يحبب الإيمان لا تستطيعه إلا أن يمن الله عليك به، ولكن أنت عليك أن تلجأ وأن تستغيث. يوسف عليه السلام يقول: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال الله عز وجل: فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يدعو ويقول: يا مقلب القلوب صرف قلبي على دينك، يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. نفس الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف النفوس وخير النفوس، هو صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فكيف بنفوسنا نحن؟ كيف بنفوسنا المليئة بأنواع الرغبات الفاسدة وأنواع الجهالات والضلالات؟ النفوس البعيدة عما ينبغي أن تكون عليه لو تركنا الله لأنفسنا، لو وكلنا لها، ماذا عسانا أن نفعل وماذا عسانا أن نتحول إليه؟ الله سبحانه يحول بين المرء وقلبه، يحول بين الكافر وبين الإيمان لأنه أعرض عنه أول مرة، ويحول بين المؤمن وبين الكفر لأنه سبحانه وتعالى يعصم من اعتصم به. فاستجاب له ربه، استعصم يوسف عليه السلام فعصمه الله سبحانه وتعالى، استعاذ بالله فأعاذ. أول ما دعته امرأة العزيز إلى نفسها وقالت: هيت لك، قد غلقت الأبواب، تزينت، دعت، قال: معاذ الله، أعوذ بالله، ألجأ إلى الله. كم حولك من أسباب الفتن، كم حولك من أسباب الفساد، كم حولك من إرادات مهلكة تجعلك تخلد إلى الأرض، تجعلك تدفن في الأرض. ليس فقط أن يعيش الإنسان على وجه على ظهر الأرض، ولكن ما حوله يدفنه في رغبات عجيبة، في إرادات سخيفة، في تصورات باطلة. ووالله إنك لترى من يتكلم بالشهادتين وربما انتسب إلى العلم والدين وقد انحرف قلبه حتى صار يصف أهل الكفر البواحي المعلن، وكأنه ما شم رائحة القرآن قط مع أنه يحفظه، وربما أخذ الدراسات العليا في تفسيره وفي معرفته، يصف أهل الكفر البواح بأنهم أهل إيمان، وأنه بينه وبينهم مودة، وأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يجوز أن يوصفوا بالكفر، وكأنه ما قرأ آيات الله سبحانه وتعالى أبدا ولا علم منها شيئا، وهو يعلم أنهم يتخذون لله الصاحبة والولد، وأنهم يقولون إن الله ثالث ثلاثة، ويكذبون القرآن ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول كل حب وود، ونعوذ بالله. وهناك من يرى أعداء الإسلام ويعرف أنهم أخذوا بلاد الإسلام، وقد أجمع المسلمون علماء الإسلام وحتى عامة المسلمين على لزوم مقاومتهم وطردهم من بلاد الإسلام وتحرير بلاد الإسلام منها، ومع ذلك يوجد من ينتسب إلى العلم والدين، من يقول بل يجب أن نبقيهم، يجب وليس فقط يجوز، لا يقول يجوز بل يقول قد صاروا مستأمنين وصاروا معاهدين وعهدوا على أن يحتلوا بلاد الإسلام، ونسأل الله العفو والعافية. أي عجب وخلل وصل إلى هذا، حتى يوجد من يرضى بالردة ويدافع عنها ويقول بل من يتهم المرتد بأنه كافر وهو يعلن الردة يطعن في الدين، والعياذ بالله، يقول هذا تكفيري، هذا من الخوارج، وهذا كذا وكذا، نعوذ بالله. أعاجيب تسمعها، كيف حصل ذلك الخلل؟ حيل بينهم، وإن تكلموا بالإسلام حيل بينهم وبين الهداية، حال الله بين قلوبهم، وبين أن يعرفوا الولي من العدو، وبين أن يعرفوا الإيمان من الكفر ومن النفاق، والعياذ بالله. صار أمر النفاق خللا وخطرا جللا، لأن مجرد الانتساب إلى الدين صار عند طوائف من الناس تذكرة تفتح كل الأبواب لدخول أنواع الضلال إلى مجتمعات المسلمين وأفرادهم بالقبول والتسليم والسمع والطاعة والترحيب، لأن من تكلم بها ينطق الشهادة، وكأن النفاق قد غاب وجوده والتحذير منه من القرآن. نعني أن التحذير من المنافقين الذين يتكلمون بلساننا وينطقون الشهادة ويدعون أنهم منا، كأنهم لا وجود لذكرهم في القرآن، حتى يفتح الباب لكل منافق ومنافقة يأتي بكل الضلالات والعياذ بالله، ولا وعنده أمان تام، بل لا بد من القبول والسمع والطاعة، نسأل الله العافية. بلاء عظيم حيل بين القلوب وبين الهداية بسبب الإعراض عن الحق، وبسبب الكبر وإرادة العلو والحسد وغير ذلك من الأمراض التي هي سبب الموت وسبب الهلاك. لو أن الإنسان عالج قلبه بكتاب الله لشفي منها، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيي قلوبنا بالقرآن العظيم. هذه الأيام والليالي المباركة خير ليالي السنة، وأيامها من خير أيامها، لا ينافس هذه الأيام إلا أيام العشر الأول من ذي الحجة، وهناك من العلماء من يفضلها أيام العشر الأواخر من رمضان أيضا كلياليها، أما لياليها فلا منازعة أن كل ليلة منها هي أفضل ليالي السنة، وليلة القدر في وسطها كالشمس المضيئة، كما قال الله عز وجل ليلة القدر خير من ألف شهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال ابن مسعود من قام العام كله قام ليلة القدر، وقد من علينا ربنا بأن بين لنا رسوله صلى الله عليه وسلم بأن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فنقول من قام العشر الأواخر من رمضان قام ليلة القدر. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. وقال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن قام الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فهذا ثواب عظيم لا تفرط فيه، اجتهد في هذه الليالي، هي في حد ذاتها كل ليلة منها ليلة فاضلة عظيمة الفضل، لا تنافسها ليالي غيرها. حتى ولو لم تكن ليلة القدر هذه الليلة ليلة القدر، فهي ليلة فاضلة عظيمة، أشفاعها وأوتارها كلها مرجوة، وكلها يمكن أن تكون فيها ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غلب على العشر الأواخر فلا يغلبن على السبع البواقي. والسبع البواقي بالتأكيد أولها ليلة شفع، هي ليلة 24. وثبت في الحديث أن القرآن أنزل 24 خلت من رمضان، فكان نزوله سنة نزوله كانت ليلة القدر، كانت ليلة 24. وصح الأقوال من أقوال أهل العلم أن ليلة القدر تنتقل بين العشر الأواخر كلها، وأرجى ذلك أوتارها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رغب فيها أكثر، وإن كان رغب في الأشفاع أيضا، فقال: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، في ثالثة تبقى. وهذه ليلة 22 والرابع 24 والسادس 24 والثامن 24، فكلها ليال فاضلة ينبغي أن نهتم بها، وأن لا نزهد في شيء منها، وأن لا نضيع لحظاتها فيما لا ينفع. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفضله، وأن يختصنا برحمته، وهو ذو الفضل العظيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر على اليهود والنصارى والمنافقين وسائر الكفرة والملحدين أصحاب الضلالة ودعاة السوء. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك والدعاة إليك في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأعطي محسننا ما سأل. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت لنا. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.